كيتضارب مع ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه جل في علاه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، أن يوفقنا لكل خير إنسان وجنة، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى إنسان وجنة. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونستعين بالله جل وعلا، ونحمد الله حمدا به تفتح أبواب الرحمات. ما سمعناه أمر وربي ليس بالسهل وليس باليسير، أمر عظيم جدا سبحان ربي. وكما يقال الأبدان أسرار والبيوت أسرار. وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسان وجنة. اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسان وجنة. الحمد لله. ربنا يعلم سبحانه ما نخفي وما نعلن، وهو الله لا إله إلا هو. من الأمور ومن الحالات المعقدة، ليس بمعنى معقدة أنها صعبة مستحيلة، لكن من الأمور التي تجعل العقل يقف ليفهم عالم الجن، هذا العالم الغريب، هذا العالم الذي أخفاه الله جل وعلا عنه، لا تستطيع أن تدركه العقول أبدا. هذا العالم لا تستطيع أن تجمعه العقول أبدا أبدا، أجزم بهذا. فما نراه ونسمعه مع قوته وشدته فما هو إلا اليسير سبحان ربي. ما يقع في عالم الجن نحن لا نعلمه ولا نراه، وما يصلنا من خلال الأعراض والحالات فما هو إلا اليسير. فرحمة الله بنا أن أخفاهم عنا. من رحمة الله جل وعلا علينا أن أخفاهم عنا، فالحمد لله على نعمه. لكن أبى شياطين الجن والإنس إلا أن يجعلوا بالسحر قوة وبالأسحار قوة ليؤذوا عبادا لله جل وعلا، ليؤذوا خلقا خلق الله جل وعلا. وكما أقول دائما، تختلف السهام وتختلف الضربات بحسب شدة وحدة السهم والذراع الذي سوف يصيب والسلاح بضاربه. فإذا كان هذا الشيطان قويا واجتمعت عنده أسباب القوة تعاظم فيتملك البدن، وأحيانا ربما النسل والسلالة والذرية، وأنا عماق، وهذا لا يعقل ولا يفقه إلا متتبع. قد يتملك النسل والسلالة والبقية، فحتى تعالج الفرع لا بد أن ترجع إلى الأصل. أي نعم، شجرة ترى أوراقها تساقط مرضت، فالعلة ليست في الآذاق إنما في الجذور، العلة تكون في الجذور، راجع التربة والهواء. لابد أن ترجع إلى الأصل، والأصل ليس مريض وإنما هو غارق في المرض. أي نعم. بداية بين أيدينا أخت تعاني من أمور عدة، وحينما أصل هذا الكلام لغاية أعلمها للإنس والجن، الجن المتلبس بالجسد يسمع كلامي ويفهم أن فهمنا ويعلم أن علمنا بإذن الله جل وعلا، فيسهل علينا الوصول بإذن الله تعالى. أول شيء، هذه المرأة حياتها جحيم وأنا عماق، حياتها لا أقول تعطيل إنما أقول جحيم. أي نعم جحيم، هل بالغت؟ لا، حياتها. ولكن سبحان الذي يلبس الناس الصبر، وربي نعمة من نعم الله أنه يجلي على قلوب الحائرة والقلوب المؤمنة المتألمة الصبر. وربي الصبر عقار لا يباع في الصيدليات إنما هو بإذن رب البريات. الصبر هبة ونعمة ومنة من الله، لولا الصبر لرأيت معظم الناس قتلا، لكنها نعم الله تترى وتوالى على عباد الله، وهذا من لطف الله جل في علاه. الحمد لله. أول ما سمعت ودونت هنا أنها لم ترى الحياة والنور إلا بعدما أتمت في بطن أمها عام وشهر، ويعلم أن الحمل يكون 9 شهور، لكن يتجاوز ذلك بكثير، 10، 11، 12، 1، أي استمرت في البطن 4 شهور بعد الشهر التاسع، أو 5 شهور بعد الشهر التاسع. كما يعرف عند المغربيات وعند قدامى ما يسمى بأنهم مقفن أو ريبيد، والطب هنا يعجز، هنا الطب يستسلم، هنا الطب ماذا يقع؟ يستسلم، لا يستطيع الطب أن يقدم في الأمر شيء. ولتشابه الصورة أبين أمرا، مرة والجن فيها يسمع الآن، مرة وأنا أرقي إحدى الأخوات في شهرها العاشر، أتمت الشهر العاشر وأطباء أقروا أن الجنين قد مات ولا بد أن يستخرج ويدفن أو يرمى، فقرأت عليها فإذا بجنية تسمى عائشة. هذا الاسم الموجود الذي عندنا الآن في الأعراض في التشخيص سنأتي إليه، وسره عظيم بهذه الحالة وسأبينه وسوف أتجلى إن شاء الله عز وجل، نتمنى بإذن الله صلى الله عليه وسلم تجلى الحقائق عيانا. تصور جميل. طيب، فقرأت عليها فقالت أنا عائشة. قلت لها ماذا تريدين منها؟ قالت لي جئت. قلت لها ما سر اتصالك بالبدن؟ هل لك يد فيما يقع للحمل للجنين؟ قالت نعم، أنا اللي موقفاه، هو لم يموت. سبحان الله، الأطباء يقوم بالفحوصات فيرى قلبه واقف ميت. قالت لا، ليس بميت. هل الجن هذا؟ نعم. فقل سلم وقل سبحان الذي مكنهم وأقدرهم على هذا، ويخلق ولا يعلمون. الدليل على وقوع حصول هذا ما نراه كثيرا وبيناه للناس. فدعوتها إلى الله جل وعلا وقالت خلاص عفوا عن الظلم، وأسلمت لله عز وجل. في تلك الليلة أو في الغد جاء الوجع، مع أنه كان يعطون حقوقا اصطناعية وما يأتي الوجع. قال خلاص القلب لا يتحرك، الوجع لا يأتي، هذا ميت ولا بد من جراح. بفضل الله جل وعلا جاء الوجع وأنجبت، وأنجبته. لكن اعترفت الجنية عائشة بسر، قالت أم الزوج، أم الزوج هي من سهرت، قلت لهما. قالت صحت كي يظن أنه مات ويستخرج ويرمى أو يدفن وتطلق هذه من ابنها لأنها لم تريدها للزوج لابنها ولا تبقى هناك صلة بينها وبين ابنها. سبحان الله. وأسلمت لله وسلم الله الجنين وخرج حيا من بعد ما كان الأطباء يقولون سوف يموت وجاءه الوجع عالي دون حقن. هذا حتى تفهم أن عالم الجن هو فوق الخيال فوق الإدراك. قد تفهم منه شيء وقد لا تفهم أشياء، لكن بواقع التجربة أن تتبع أمور تسير عليها لتصل بإذن الله تعالى إلى البغية وإلى الشفاء بإذن الله. إذن هذه المرأة أول أمر أنها بقيت في بطن أمها عام وشهر، وهذا أمر في الطب لا يمكن، لكن هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. الإشكال أنها بدأ معها المرض والأمراض، تعتريها الأمراض والعلل وهي لا زالت رضيعة. قاموا بأمر عظيم جدا، الأمر قاموا به في بيتة الأسرة أمر عظيم جدا. حفروا حفرة كأنها قبر وهي طفلة رضيعة، والآن تهتز وترتعب وما فيها يتجاوب معي ويفهم كلامي أنه يعنيه. الآن يضطرب اضطرابا ويهتز اهتزازا. استمع معي وسجل. حفروا حفرة كأنها قبر ووضعوا فوق الحفرة بعدما أتموا بناءها كأنها قبر متساوية مع الأرض قصعة، ونحن نعلم أن القصعة رمز لماذا؟ رمز للخير. القصعة هي رمز لماذا؟ للخير، لكن مقلوبة. فهم معي وعقل، هي لا تفهم هذا، فقط كانت تصعب علي ولا حل حتى والدها لم تفهم هذا. فهذا فهم خاص في عالم الجن والشياطين والسحرة. جعلوا القصعة مقلوبة عليها، قصعة هي من خشب قلبت عليها خلاص أحكمت. هي طفلة رضيعة صغيرة في القبر والقصعة من فوق. وجعلوا في البادية الأغنام، ها الأغنام تجري فوقها، والأغنام دلالة كذا ما على ماذا؟ على الرزق. كأن الرزق يمر من فوقها مقلوب. أول سهم به يصرخ. حينما أقول لك لابد أن تفهم، لابد أن تفهم، لا تحتاج إلى لابد أن تفهم الحالة، فأنت تتكلم كلام يسير لكنه يصرعه صرعا. هي كانت تكتب تقول وأنا أكتب، الآن أبين لها بإذن الله وأبين الأعداء الذين في بدنها. هنا يحيلنا الأمر أن نرجع إلى الخلف إلى الوراء شيئا ما. لماذا بقيت في بطن أمها عام وشهر؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ أقول لكم لماذا. جدتها، سأرجع لكم إلى الجدة. الجدة حينما كانت حامل أي أمها، جاء رجل في المنام. اسمع دون عندك. جاء رجل في المنام وقال سوف تلدي امرأة فتاة أنثى وليس ذكر. سأجيبك. تقول وهي يعلم الغيب، سأجيبك حتى عن هذا. لكل سؤال جواب فضل تعرف تمام. جاء رجل وقال سوف تنجبي فتاة أنثى وسمها عائشة وهي لنا. هذا الحلم رأته الجدة حينما كانت حامل بأم هذه المرأة، وسمتها عائشة أي أم هذه المرأة اسمها عائشة، أي هي أصلا للجن كما بين في الرؤية وفي الحلم وفي المنام. ولبت له الشرط وسمتها باسمها، الاسم الذي أراده الجن في المنام عائشة. فكانت أمها هي للجن كما كان جدتها للجن. ف فأصبح الفرع كله يتخبط في الجن، الفرع والفروع كلهم تعاني. أبين لكم كيف يعاني. أختها تعرضت ففقدت بصرها واحدة، أخت أخرى هي معاقة وعندها فقر في الدم، كذلك أخت أخرى عندها شلل في الرجل، وأخ آخر حينما ولد كأن عليه لباس، عليه لباس كأنه ينزع جلد، على اليدين قفاز، عليه غشاء هنا كأنه لباس بالجلد، لباس حقيقي لكن من الجلد، فسلخوه كأنهم كانوا يضعون كما يقول هنا الجاكيت مثلا، هنا القفاز، هنا اللباس، هنا الجوارب، هكذا حقيقة. صح؟ نعم. كان هناك من يزيد مختان وكذا. فهذه دلالات على أن البيت كل من خرج من بطن الأم كانت له بصمة من الجن والشياطين، وهذه فقط هي إشارات وسآتي، والبدن يتأثر ويضطرب ويرتجف بشكل كبير لأنه يعلم أن الكلام يعني سآتي إن شاء الله. مع ذلك استمرت هذه المرأة في الأمراض حينما جعلوها في هذا البئر وفي هذا القبر ومر عليها الغنم، لا زالت العلل عليها والأمراض عليها أيضا مما جعلوها، أو هم أي الأسرة تقوم بفعل عظيم جدا يظنون أنه عادي وكان خطيرا، كان أعظم من القبر والقصعة والغنم. أمر آخر عظيم جدا، ما هو؟ ربطوها بخيط بحبل وأنزلوها في بئر المؤمن. سمعتم؟ ربطوها بحبل متين وأنزلوها ببئر. الآن تتألم لأن الخدام والحراس يفهمون، فكل كلمة صاحبها يتألم لأنها تعنيه، كأنك ترجع بالذاكرة إلى واقعه وحاله الأول الذي به سكن ولد. فاسمع معي. فربطوها بهذا الحبل وأنزلوها في البئر المظلم. تقول البئر إلى يومنا هذا، إلى كان إلى قبل أعوام يسمعون داخل أصوات لا يعرفون من أين تأتي، بمعنى أن البئر الذي أنزلوها فيه بعدما أخرجوها وكانت طفلة صغيرة كبرت وبلغت من السن ما بلغت، ولا زال القوم والأسرة والعائلة وكل من حول هذا البئر يسمعون أصوات تخرج من هذا البئر، أصوات تخرج من هذا البئر حقيقية لا شك فيها، الكل كل من وقف بجانب البئر يسمع أصوات، وأغلقوا هذا البئر، أغلق هذا البئر لأن الأمر مخيف ومرعب. طيب هذه الأخت تعاني منذ الصغر من تعطيل في الدراسة، وتعاني كذلك من مرض القلب، لكن المشكل الغريب تقوم بالتخطيط وبكل فحوصات إجراءات وفحوصات حلب عند أطباء مختصين في جراحة القلب وأمراض القلب، يقول أن الأمر عادي، ليس عندك علل في القلب، ليس عندك أمراض في القلب، لكن دائما عندها خفقان وعندها ألم في القلب. وهذا يحصل كثير من الناس عندهم الجن والشياطين، يحصل كثير من الناس يجدون فحوصات سليمة عندها علل وأسحار وأمراض وجن منذ الطفولة، بمعنى بالموروث، من الجدة والأم إليها هي إلى أبنائها وفي كل أخواتها. هذا أمر الآن ليس ظني، هذا أمر قطعي نجزم به موجود. الجدة والأم وهي وكل أخواتها وأبنائها معنا الآن تهتز وتعطيها تهتز من الأرض، كلام عادي صح؟ لكن يهزهم هزا، كلام عادي لكنه يهزهم. لماذا؟ لأن الكلام يقصدها بعينها ويقصدهم هم، يعني يعلمون أن كل كلمة نقولها لها علاقة بهذا البدن ليس بغيره. فأنواع الأبارس والشياطين والمرضى في الغالب لا يتأثر إليه وجهة استهانه مباشرة، وسنبين هذا إن شاء الله عز وجل. هذه الأخت، هذه المرأة التي حالها صراحة عظيم، حاولت الانتحار أكثر من مرة، حاولت الانتحار أكثر من مرة، بل حاولت قتل زوجها أكثر من مرة، بل حاولت قتل أبنائها أكثر من مرة. هنا نضع أكثر من علامة استفهام، لماذا؟ هذا هو السر. تحاول أن تقتل زوجها، وتحاول أن تقتل نفسها، وتحاول أن تقتل أبنائها رغم عنها طبعا، كما أن العلل هي تنتابها رغم عنها. إذا هناك أعداء لا يرونها زوجا ولا ذرية، ولهذا جعلوا الزوجة في بيت وهي في بيت منذ 2009، أو قبل ذلك كانت هناك صراعات وكان تعقيم، لكن سوف نأتي إلى كيف عذبوا الزوج وجاءوا به من أوروبا من عامل وصاحب مال إلى عامل في البناء، ومرة يعمل وأيام لا يعمل، وسنأتي إلى هذا أيضا، وسنأتي إلى الأبناء الذي عندهم أمر عظيمة، حتى الصغير يرى التماسيح والحيات، والصغير ترى التماسيح حيات معنا عمره 5 سنوات، بل إن الصغير عمره أظن 5 أو 7 سنوات أو 9 سنوات يرى حية سوداء تقول له تزوجني، إن فكرت يوما أن تزوج غيري مع أنه 9 سنوات سوف أعذبك ستندم. يرى هذا الحلم دائما، حية تقول له، حية تقول له أنا زوجتك، إن فكرت أن تزوج غيري مع أنه 9 سنوات تقول له سوف تندم. منذ الصغر والفتاة الصغيرة ترى الثعبان، ترى تمساح. هذه الصبية الصغيرة 5 سنوات هل لها علاقة بالأفلام وباليوتيوب وعلاقة بهذه المخزعبلات؟ هي ترى هذا حقيقة، عمرها 5 سنوات. حينما جاءت قبل أسبوعين مع أمها كي تأخذ الموعد قبلتها وكذا، بعدها مباشرة خرجت إلى المستشفى، عندها مرض في الرئة. لا بد أن ترى الأم التعب والأبناء يروا التعب، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله في موضعه. أقول لكم هذا اليسير من هذه الحالة وما ذوته نقاط عظيمة جدا، وسنبين بإذن الله جل وعلا. قلت محاولات الانتحار المتكررة والمتعددة ترفع السكين على زوجها، أما الفراش والجماع فهو ممنوع، مستحيل أن يكون، لا يمكن لها أن تدنو وتقترب من زوجها أبدا. الزوج يصاحبه الخمول والكسل والتعب وحب الظلام، وسأفاجئكم إن قلت لكم دون شعور يخرج ينام في المزابل. نعم، يذلونه ويكره النظافة والتطيب والاغتسال. أهناك ظلم أشد من هذا؟ وهذا هو اليسير طبعا، لا زال الكثير. لا إله إلا الله. ابنها الصغير ازداد ميتا، يظنونه ميت اسود، قلبه متوقف، حتى اعطوه الصعقه الكهربائيه، وبعد وقت اخذ الى الانعاش وظل فيه ايام ثم خرج. ما عانته في صباها وصغرها تنقل الى ابنائها، وما عانته الأم انتقل إلى هذه الأم، وما عانته الجدة انتقل الأم وإلى الأم. إن نفهم أن هذا الأمر موجود، النسب والسلالة والذرية، ما كانت تعانيه الأم من بول لا إرادي تعانيه الآن الأبناء، يعانيه الأبناء. الأحلام بالقردة الغوريلا والقط والأفعى، نعم هذه أحلام تكرر عند الأم وعند الأبناء، قرد كبير وقط وأفعى. الإبن عاجز الأطباء عن علاجه، أمراض مستعصية، وهو الآن يأخذ حذاء طبي لتقويم رجليه مع فقر الدم وعدم التركيز. والأبناء جميعا بعدما يزدادوا كما يقول هناك زهيد، اللسان لا، هناك انجراحة اللسان، اللسان مطبق مع الفك السفلي لا يمكن يتحرك إلا بجراحة. الأبناء يروا الجراحة منتصرة، يروا الألم والدم منتصرة، ولا زالوا إلى الآن في هذا. كل مرة أمراض، ضيق التنفس والتهاب الرئة والتسمم المفاجئ، والأم تعرف في المنام أنها تستفرغ دائما الدم ممزوج بالحليب، وترى دائما النار في رأسها وفي فراشها، وهي فعلا في رأسها وفي فراشها نار. تقول الأم دائما في لما يأتي شعبان أرى أن المشاكل تتزاحم والتدافع والتسابق، لا أسلم من المشاكل خاصة طول السنة، لكن أراها بشكل قوي في شعبان. نعم هذا موجود، قد تكون فترات العام عند بعض الناس لها علاقة بالهموم والأحزان والحوادث والجراحات والمصائب، فتفقه وتفقه لهذا. وقد يكون جنون نسبي في بعض الفترات في السنة. نعم هذه الأمور كلها موجودة في عالم الجن والسحر. فتقول دائما في شعبان يحصل المشاكل، قد فرجعت لأبحث في تاريخ الزيادة في السنة اللي زدت فيها ما يوافقها بتاريخ العربي، فوجدت أني زدت في شعبان عكس من يصحى في شعبان. هل زدت في شعبان؟ وفرق بين يصحى في شعبان وبين يزد في شعبان، هنا فرق سوف نجلي، فرق كبير. طيب خير إن شاء الله عز وجل. تقول شعبان 2017 جراحة على الركبة فجأة في بيتها، فتعرضت أنك ما قالت شيء بزاجرة وش متخلتها في الركبة، فإذا بها في جراحة ترى تمساح الإبنة تعرض للأمراض منذ كان عمرها 6 شهور، وهي ابنتها ترى تمساح له يتصارع مع 4 أسماك يقاتلهم، وفي مرة أخرى ترى أن 4 أسماك يقاتلونه، كان حرب مائية. قلت لكم حي السوداء مع الإبن عمره 9 سنوات، تقول له اتزوج، وتزوج تلم. والإبنة عمره 5 سنوات ترى كلب شرس بأنياب وأسنان وأضراس قوي جدا، ها يعارك يعني يحارب أن يعتدي عليها. صدقوني قلت لكم هذا يسير جدا من كتاب أخذنا منه بعض اللقطات، من كتاب أخذنا منه بعض النقاط، هذا يسير وربي هذا يسير، هذا يسير جدا. أثناء الرقية تتأثر بآيات بالجبارون والمتكبرون وبالأبارسة والقتال والحرب، تأثر بماذا؟ بالجبارون والمتكبرون وبالنفس الخبيثة والأبارسة والقتال والحرب. حتى الإبن الآن تصرع، الإبن التي عمرها 5 سنوات الآن تصرع، لتعلموا قدر المعاناة في هذا البيت الذي يتكون من أب وأم وإبنة صغيرة وطفلة صغيرة وطفلة صغيرة وولد صغير. معاناة ترجع إلى الموروث من الجدة والأم إلى الأم والأبناء، وسحر آخر في زواجهما. في الزواج نبدأ بسم الله، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يرضى عنا. إنا والله لا إله إلا هو. مش أخوة خفيفة ولا خفيفة، شوفي كذا عادي كذا عادي. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نصيحة قبل أن نبدأ، والله إنكم ظلمتم وربي ظلمتم ظلما كبيرا. مهما كان سركم وأسراركم فوربي أنتم تعلمون أنكم ظلمتم ظلما كبيرا، ظلم كبير جدا. ما خلقكم الله تعالى لتكونوا نقمة ونقم، ما خلقكم الله تعالى لتكونوا عذاب وسواد أبدا. ربنا جميل وكريم سبحانه، لكن هي نفوس خبيثة من نفوسكم ونفوس غيركم أزدتكم وحركتكم. فاتقوا الله جل وعلا. اعلموا أنكم ظالمون وربي ظالمون آثمون لها ولزوجها ولأبنائها وبناتها لابنها وابنتها ظالمون. فقط أنا أريد كل واحد منكم أن يقف مع نفسه، سعى في العذاب سنين طويلة، ما فكرت يوما أنك أحسنت وأدمعت وأبكيت وحرمت وعطلت وعمرت. الإيمان تصرى الصغير، ما فكرت يوما في هذا، ما فكرت يوما في هذا. بالله عليه، يعني ما فكرتم يوما أنكم حينما ترونها في بكاء وفي عذاب وفي حرمان وفي شقاء وفي حزن وفي مح وفي قلة وفي فقر وفي مرض وفي أطباء، ما فكرتم وقلتم نستغفر الله لقد ظلمنا؟ ما قلتم يوما نستغفر الله لقد اعتدينا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. الجزاء من جنس العمل. اسمع، جبارون متكبرون، جبارون متكبرون، جبارون متكبرون، جبارون متكبرون. طيب اسمع، بئس الخلة وبئس البطانة. اسمع جيدا، الطيبون البارون المؤمنون الموحدون الذاكرون الشاكرون. اسمع اسمع، ما أجملنا، قلنا بجبارون متكبرون على أي شيء؟ جبارون متكبرون. طيب جبار متكبر، فاسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده سبحانه جل في علا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين طيبين مباركين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اسمعوا معشر الجن إلى كل من جاء من جدة وأم، إلى كل من تكالب من جدة وأم، إلى كل من توافد من جدة وأم، إلى كل من أعطى عهدا على السلالة من الجدة إلى الأم إلى الأم، إليكم جميعا فاسمعوا وعوا. اسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، اسمعوا جميعا معشر الأبارسة والمرضة، إلى كل من سكنها بسحر قديم في بيت قديم، إلى كل من لازمها في بطن أمها، إلى كل من تكون معها واستمر معها داخلها في أعشاء وبطن أمها، إليكم جميعا وأنتم تعلمون أنتم أصحاب الردى، وأنتم أصحاب القتل والعذاب. جئتم على زوجها للجنون، وجئتم على مالها على فراشها، وجئتم على أبنائها وبناتها. فاسمع واعلم، إليك أنت وأنت كبير وهم عاشق متيم والهان في خفاء، وأنت الكبير العاشق المتيم الكبير في خفاء، وأنت العاشق المتيم الكبير والهان في خفاء، وأنت الكبير العاشق المتيم الكبير في خفاء. اسمع واعلم، وأنت واحد من الجنود جنود الأبارسة، وأنت واحد من جنود الأبارسة الكبير، وأنت واحد معها بجنودك وخدامك وأعوانك، وأنت معها منذ الصغر، وأنت معها تملك قوامها جمالها، وأنت معها تذم بهيبتها وجمالها وكلامها وحسنها وبهائها. أنت من عذب الزوج لدنوه واضطرابه، أنت من شلى حركته وقوامه وفراشه بل عذبه في عمله وماله. أنت العدو لها ولفرعها ولأبنائها وبناتها، سرك واتصالك معها منذ القديم، فأنت واحد على السلالة فاخترتها، وأنت واحد من الأعداء القدامى على السلالة فاخترتها. كنت معها داخلها وهي لا تعلم بك، جاءوا بك من بئر عظيم وقوموك بسحر عظيم، جاءوا بك من بئر من بئر من بئر من بئر مظلم عظيم، من بئر من بئر من بئر من بئر من بئر مظلم عظيم، جاءوا بك من ظلام بئر، من ظلام بئر سكنت ولجت. جئتم أنتم فرادى مثنى وفرادى، اجتمعتم داخلها بأسباب شتى، بأسباب في بطن أمها والدتها، وبأسباب في ولادتها في نفاسها، وبأسباب في عين أصابتها، وأسباب بأسحار طقوس الجان، وبأسباب الكفر والعدوان، وبأسحار الاختيار والنظرة والعشق والهيان. فاجتمع داخلها من الجن والأبائس الكبار، تملكوها جعلوا داخلها بيتا، وجعلوا داخلها مأوى ونزلا، يستقرون داخلها يتحكمون في قرارها في شهوتها في جمالها. شياطين كبار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل إبليس من الأبائس الكبير، الله أكبر من كل إبليس من الأبائس الكبير. الله صلى الله أكبر من كل إبليس من الأبائس الكبير. الله أكبر من كل إبليس من الأبائس الكبير. إبليس من الأبائس الكبير. إبليس إبليس إبليس من أبائس كبير شطار شطار شطار كبير متكبر متكبر كبير شطار متكبر كبير إبليس من أبائس إبليس من أبائس إبليس من أبائس إبليس من أبائس من الأبائس كبير إبليس إبليس إبليس خواص خواص خواص خواص كبير إبليس إبليس إبليس من أبائس كبير خواص خواص خواص خواص خواص كبير إبليس إبليس إبليس عاشق عاشق عاشق عاشق كبير من الأبائس من الأبائس من الأبائس كبير إبليس إبليس إبليس من أبائس كبير خواص خواص من بير من بير من بير من بير مغرق مغرق مغرق مغرق أسمعت ماذا حصل؟ حركت القدمين حركت القدمين ها خلاص الله السلاح القاتل له اسمع لست بقوي لست بقوي فأنصحك بالإذعان لست بقوي أنصحك ماذا بالإذعان سندندن حول الغوص البئر ما أدراك ما البئر والظلام ما أدراك ما الظلام والماء ما أدراك ما الماء والتمساح ما أدراك ما التمساح والحيات ما أدراك ما الحيات ونجمع قاسما مشتركا لنخرج به هذا بإذن الله جل وعلا نركز على ما رأينا اسمع مني بل اسمعوها مني كلكم جميعا الظلم حرام كم مضى من عمرها الآن فيؤذى أبناؤها وبنات ذنتها وابنها وزوجها وهي فراق بعد محق تعطيل أمراض صح لا أو أنتم في خفاء القوة والشدة في خفاء الله أكبر من كل جبار من الأبارزة جبار الله أكبر من كل جبار من الأبالسة جبار الله أكبر من كل جبار من الأبالسة جبار الله أكبر من كل جبار من الأبالسة سكنها في جب سكنها في غيابات الجب في ظلمات الجب سكنها في غيابات الجب سكنها في ظلمات الجب سكنها في غيابات سكنها في ظلمات الجب سكنها سكنها منتصبا سكنها منتصرا عاشقها اختارها عاشقها اختارها من الأبارسة غواص من الأبارسة غواص من الأبارسة غواص من الأبارسة غواص من الأبارسة غواص من الأبارسة غواص عاشقها غواص اختارها غواص ملك غواص ملك غواص ملك غواص سكن قلبها غواص أمرض قلبها غواص سكن قلبها غواص لأنه عاشق غواص سكن قلبها غواص أمرض قلبها غواص أحب قلبها غواص أحب قلبها غواص سكن قلبها غواص عاشق غواص سكن من الصغر غواص عاشق غواص من غيابات الجب غواص من ظلمات الجب غواص من الصغر غواص من الصغر غواص شياطين سكنوا الآباب أبارز استقروا في الآباب شياطين سكنوا الآباب أبارز استقروا في الآباب في رمات الآباب في ميار الآباب في حفر الآباب في أحجار الآباب في رمات الآباب في رمات الآباب في أحجار الآباب في أودية الآباب شياطين في الآباب أبارز في الآباب شياطين في الآباب أبارز في الآباب شياطين سكنتها في جب في بير في جب في بير في جب سكنتها من الصغر سكنتها من الصغر سكنتها في جب سكنتها في بير سكنتها في جب سكنتها في بير من الصغر من الصغر في خوف من الصغر في بكاء من الصغر في ظلام الجب في ظلام البير في ظلام الجب في ظلام البير شيطان بارد غواص شيطان غواص ملك غواص من الأبارزة غواص شيطان غواص شيطان غواص بملوك الجان غواص من الأبارزة ولهذا طردت يمسح ولهذا طردت يمسح ولهذا هي ترى وابنتها التمسح طردت يمسح والتمسح له علاقة بسحر الماء أو بالشياطين لها علاقة بالماء تمسح طردت يمسح هي وابنتها التمسح في حرب مع الأسماء تقاتله ويقاتلها تقاتله ويقاتلها فالأسماك دارت مع السلم في الغوص والتماسيح دارت مع الشياطين والقوة والعناب في الغوص تفقه الله أكبر من كل جاب غواص شيطان غواص جاب شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص أسمعت نحن في بداية السير ترى التمساح والأسماك وأنزلها في بير وهي رضيعة ومنذ الصبا والصغر يتعرض للآفات والعاهات والمعاناة وبعد زواجها بعد عن الزوج بعد محصول مال الزوج وفراق وتفريق بينه وبين الزوج ومرض في الابناء وعيون في الابناء وتعطيل في الفراش سكنه وهي رضيعه وابنتها بل ابنها الصغير يرحي تقول له ان زوجته سوف ترى الباس والشده ما لا يعجبك ويصرك والابنه ترى تمساح وهي صغيره مما يدل على ان فصيله الماء والحيات والتماسيح لها علاقه بهذا البدن اسمع واعلم الابن 9 سنوات تقول له الحية ان تزوجت افعل لك وافعل لك وهو بعيد عن سن الزواج وطفل الصغير الان تصرع وياتيها تمساح وكذلك يخيفه يهددها وكلب شرس والام ترى كذلك التمساح وزور في بئر والان تصرع وقد صعد الان صاحب الغوص العاشق وحينما نقول عاشق تشعر بألم في القلب فتمسك على قلبها بقوة تكاد يتوقف من الألم والخفقان فبسم الله نبدأ جل الله جل وعلا الأعداء لنفهم ونفقه نعم شياطين تسكن في صور حقيقية تجسدت بها في أماكن وتسكن بها في الأبدان وليس هناك ما يمنع من ذلك فاسمع أي نعم شكل تقول لك كانت واقفة عند البحر ورمت حجرا ولا كنت أغوص فسكنتها فتجد نفس الشيء كانت أعراض آية الغوص تؤثر فيها مع أن كانت تغوص خارج البدن فأصبحت تؤثر فيها داخل البدن أي اشترط بهذه الصفة لها وتقول كنت حية في بحر وأصبحت حية في البدن وما الذي يمنع؟ الجهل وعدم الفهم الذي يمنع فاسمع واعلم لتفهم الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر الله أكبر من كل جان سكن من الصغر الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر الله أكبر من كل جان سكن من الصغر الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص في القدم غواص في الأقدام غواص في الأقدام غواص في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام ولماذا الآن الأم هي تحرك القدمين والابنة فقط لأن الأم ترى تمساح والابنة ترى تمساح والقدمين والضم الأم والابنة دون الأب والابن سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان غواص شيطان غواص تمساح غواص تمساح غواص في منام غواص تمساح في منام غواص تمساح في منام غواص تمساح من الآبار غواص على السلالة غواص في الأم شيطان غواص شيطان غواص من الصغر شيطان غواص الله أكبر من كل شيطان غواص سكن من الصغر شيطان من الصغر شيطان واسع شيطان من الصغر شيطان واسع شيطان من الصغر شيطان واسع شيطان من الصغر شيطان واسع شيطان من الصغر شيطان شيطان سكن القلب من الصغر شيطان شيطان تملك القلب من الصغر شيطان غواص غواص غواص غواص غواص سكن القلب من الصغر شيطان شيطان غواص غواص استقر في القلب من الصغر شيطان شيطان غواص غواص تملك القلب من الصغر شيطان شيطان غواص غواص في الصدر والقلب من الصغر شيطان شيطان شيطان غواص غواص عاشق عاشق في قلبها من الصغر شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق عاشق في قلبها من الصغر شيطان غواص غواص غواص غواص غواص في القلب من الصغر شيطان شيطان شيطان شيطان غواص غواص غواص في الرحم من الصغر شيطان شيطان شيطان غواص غواص غواص في الرحم من الصغر شيطان غواص شيطان غواص من البحار غواص من الآبار من الآبار من البر من البر من الجب من الجب من البر من البر من الجب من الجب من الجب من ظلمات الجب من غيابات الجب من ظلمات الجب من غيابات الجب غواص شيطان غواص من ظلمات البير من ظلمات الجب من غيبات البير من غيبات الجب من غيبات البير من غيبات الجب غواص غواص غواص غواص شيطان غواص اختارها في ظلام البير اختارها في ظلام الجب اختارها في ظلام البير سكنها غيبات البير سكنها شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص سكن قلبها أعيا قلبها أمرض قلبها أحسن قلبها عاشق قلبها عاشق عاشق عاشق طرد زوجها عاشق عاشق بعد زوجها عاشق عاشق طرد زوجها عاشق عاشق بعد زوجها عاشق عاشق فتن زوجها عاشق عاشق عذب زوجها عاشق عاشق محق مال زوجها عاشق عاشق في البيت عذب عاشق عاشق في الفراش عذب عاشق عاشق في المحبة والحب عذب عاشق عاشق عاشق في القلب في القلب شيطان عاشق غواص جلاك الله تبقى تتعذب في قلبها وقدميها حتى نراك تتكلم سرك عظيم قوتك عظيمة اتصالك عظيم لكن الله أقوى فاسمع حري بك أن تأتي مسلما مستسلما تائبا لله تعالى تتعاون على البر والتقوى وتندم على ما صنعت وقدمت لها ولأبنائها وزوجها حري لك أن تتوب إلى الله جل وعلا وما يعلم جنون ربك إلا هو أين أعمل هذا لماذا يختار هذه الصورة التمساح يختار هذه الصورة التمساح لصلابته وشدته وقوته وفتكه فيختار هذه الصورة فيحيا عليها، يريدها فيحيا عليها، لأنه يرى أن في البحر وبين البر واليابسة، بين البحر واليابسة ليس هناك ما هو أشد فتكا من تمساح عظيم شديد، فيختار هذه الصورة توافق، خاصة إذا كان في جنسه من الملوك أو من الشياطين الكبار له أتباع، فلو قدر يتشكل بهذا الشكل الكبير ويجعل ما من بعده من معه دون ذلك ليكون هو الذي كبيره. نعم هذا موجود في عالم الجن ويرى كثيرا ويقف عليه كثيرا. طيب إذن وهل بالإمكان أن تسكن التماسيح في بئر؟ لا. لماذا؟ لأن طبيعة التماسيح التي نعلم لا يمكن أن تسكن في الآبار، تسكن في الأودية نعم، في البحار نعم، في جنوبها نعم، لكن تسكن في بئر لا، مستبعد الأمر لضيقها وعمقها وليس عليها يابسة، لكن هو يسكن بئر لأنه جن أو شيطان فأخذ صورة تمساح دل على قوته وشدته، هذا هو المقصود بهذا. كما أنك ترى قرد يغوص، ما ترى في منام قرد يغوص، هل القردة تغوص؟ لكن دل على أنه شيطان يغوص، لكن أحب صورة القردة أو القرود لشيء في نفسه، فهذا يجب أن يعلم، يعلم من يتابع ويقف في الأسرار ليستخرج الحكم ليسقطه على الحال، ليستخرج هذا العدو فيتكلم فيعترف فيخرج، وإلا بقية الحالة مباعة خفية وما استفدنا أشياء. علم فالتمسيح لا تسكن آبار، إذا لابد أن تفهم، إذا هو دلالة على أنه مائي أو سحره مائي أو هو من الجنس المائي، لكن أخذ هذه الصورة، أخذ عاش عليها، حين تسقطه عليها في البدن يهتز ويرتعد، مفهوم؟ ولهذا ترك ذلك هذه الصورة هي في المنام، مفهوم؟ وحينما تخاطب الآن بالقلب والعشق تمسك على قلبها معنى تعاني من القلب، تتبع إلى أطباء يقول ليس عندك شيء، فمن تخطب كل شيء، العلة ليس داء عضوي، وداء خفي، أنه يحب قلبها، يمرضه، يعشقه، فيباعد بينه وبين زوجها أن تهتز كل ترتعد، مفهوم؟ إذا عندنا خيوط، البئر والماء والغوص والتمساح والعشق، وهذه نقاط مهمة جدا إذا أردت أن تصرعها وتقف عليها، فالآن يتقلق، لأن خلاص كلما اكتشفت الخيط كلما ضيقت عليه، تضيق عليه، تضيق عليه، تسمع، اسمع، الزوج بعدما كان في أوروبا جاء لأسباب صاحب الجامعة في المغرب، ثم ذهب المال، ثم ذهب العمل، ثم ذهب البيت، ثم البعد عن الزوج، هو في بيت عائلتها، وأسباب كثيرة جدا، تخطيط إبليسي شيطاني والعياذ بالله، لأنه يخطب مآل، قد يكون أصحاب جددت في زواجها من غير استئصال موروث، لكنها تخدمه لعشقه القديم فأصبحت الشدة أكثر، تخدمه هو لعشق القديم فوافقت شيئا في قلبه فسعى بقوة فزمت القوة، وهذه علامة استفهام ضعها إلى حينها ففهمها. إذن اسمعني معي، والابنة كذلك ابنها الصغير 5 سنوات الآن تصرع صرعا وهي كذلك صارت تمسح، إذن هذا المجرم الخبيث له قوة ويد على الزوج وعلى الأبناء، له قوة ويد على الزوج وعلى الزوج وعلى الأبناء. طيب نواصل بإذن الله تعالى، اسمعني أنا معك، تتقلب هنا وهناك لتخرج من الكلام، لتخرج بإذن الله إلى الكلام. الزوج لا يتنعم بزوجه، لا يدن ولا يقترب من زوجه، بل يجعل كل الأسباب التي تجعل من الزوج ربما يضيق صدره على الزوج، والزوج يقدم على أشياء رغما عنه، هل يرضى زوج أن يذهب إلى المزاب ليلة؟ هل يرضى زوج أن ينام في المزاب ليلة؟ هل يرضى زوج بهذا أن يتعد عن الاغتسال وعن النظافة؟ أبدا، لكنه مكره وهو لا يعي، لأن صاحب القلب تعلق بالقلب عاشقه فأحبه، فهو الذي يؤنسه يساهر يسامره، صح أم لا؟ لكن خفية، لكنه عشق روح وعشق خفي، أنها معه منذ الصغر، منذ الصغر. ونفس الشيء تعرض له منذ الصغر في العشق الخفي، يتعرض له ابنها حينما تأتي الحي الآن تقول له أنا أحبك وعمرت 6 سنوات، وتقول إياك أن تفكر في الزواج وأن تتخلى عني ستندم، مع أنه عمرت 6 سنوات. نفس الشيء تراه الابن عمره 5 سنوات ترى التمساح يأتيها في الليل، لنفهم أن هذه أصبحت أسرة في أسرة، تداخل على النسل والسلالة، وما تعانيه تعاني أختها وأختها وأختها وأخي كذلك، عانته أمها وجدتها أيضا. سمعتوا هاي هاي؟ توبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله أيها الغواص، توب إلى ربك. حينما كنت في البيئة ذاك موضعك، ذاك مكانك، فكيف لك أن تأتي إلى طفلة صغيرة خطأ وضعوها في بئر سكنتها جهلا، قدموها للجن البئر والآباء، وهذه مصيبة أنهم يعلمون أن الجن به جن والشياطين، فينزلوها في بئر لتسمع في أصوات الجن والشياطين حتى ترضى الجن وتشفيها وتداويها، فأصبحت كلها علل. هذه أخطاء الأمة، هذه الأمة الآن تؤدي الضريبة، وأبناؤها يؤدون الضريبة أيضا، والزوج أيضا. توب إلى ربك عز وجل، موضعك ليس في البدن. نعم الآبار أحل الله لك ذلك، أحل الله لكم الآبار والأونية والأنهار والبحار، هذا بيتكم، هذا موضعكم، هذا مكانكم، لا تظلمون ولا تظلمون. أما أن تسكن الأبدان فهذا ظلم. موضعك نعم كان في البئر، كنت مسالما، سواء كنت يهوديا أو نصرانيا أو مسلما كنت مسالما، لا تؤذي ولا تؤذى. أما أنك تسكن البدن فتختفي داخلها وتتعشق وتحب فهذا ظلم. أنك تحارب الزوج هذا ظلم، تحارب الأبناء والبنات هذا ظلم. أسمعت أسمعت؟ وإن تقويت بالعين والنظرة، وإن تقويت بالحسد والسحر والأسحار فهذا ظلم. هذا القلب الذي أنت تؤذيه الآن ليس لك وهذا ظلم. القلب الذي تؤذيه الآن ليس لك وهذا ظلم. القلب الذي تحرك داخله الآن فتؤذيه هذا ظلم. القلب الذي أنت الآن تحرك فيه، القلب الذي أنت الآن تحرك فيه ليس لك وهذا ظلم. الابنة الصغيرة التي تصنعها وجعلتها ذرية لك تؤذيها ليست لك وهذا ظلم. ابنها الذي لا زلت سنواته الحية تتزوجه وتأخذه وتتملكه كما تملكتها هذا ظلم. معشر الجن، الظلم ظلمات يوم القيامة،

اجعلوا في غيابات الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء صوت ما شاء ركبك فجعلك الله استغوص فاسمع فجعلك مدى غواص تغوص فجعلك مدى غواص تغوص غواص يغوص فاسمع واعلم أم كان الله جل وعلا وأعطاك قوة على أن تغوص في الماء في المياه في الأولياء في السدود في الأنهار في البحار في المحيطات في أعماق البحار الله الذي فضلك واختارك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فكيف لك أن تسكن بدنا ضيقا كيف لك أن تسكن بدنا نحيطا ضعيفا فكيف لك تب إلى ربك جل وعلا لا تعذب ولا تعذب لا تعذب أسلم لله جل وعلا أسلم لله عز وجل أسلم لله تعالى أعي الإسلام والشهادة لله أعي التوبة لله جل وعلا أعي الإيمان لله سبحانه وتعالى قلوها لله نشهد أن لا إله إلا الله لن نمرضها لن نؤذيها لن نعذبها لن نعطل عليها لن نعتدي على مالها على قوامها على زوجها على أبنائها على بيتها طاعة لله هيا فروا إلى الله لا صلة بينكم وبين صحابة وأصحاب هي أصحاب الكفر والعدوان والانتقام أصحاب على الجدة والأم وأصحاب أخرى عليها على زواجها وعلى بيتها على بيتها الذي أغلق على بيتها الذي حبس ومنع على بيتها الذي صفت وسلسل ألا تدنوه ولا تقترب ظلما وعدوانا وصحة وانتقاما وأتم أعوان لخدام وحراس أعوان صحراء وكهنة فروا إلى الله جل وعلا قلها لله لقد ظلمتها واعتديت عليها وعذبتها بربك بيتها موجود ومغلق ومحبوس ولا تستطيع أن تأتي لا تستطيع أن تدخل إليه لا تستطيع أن تسكنه منذ أن ولجت والهموم والمشاكل والأحزان والتعذيب منذ أن جاءت إليه وهي فيه الأمراض والعلل اسمع جيدا اسمع جيدا حتى الذي في الجنة خمس سنوات يقول لي لا لن ترجع إليه توب إلى الله عز وجل أسكن في الأبناء في الإمة ما يظهرها من جنات مساح وفي الإبنة في الولد حية وفي الأم ما شاء يعني خلق هذا خلق الله لكن غايته ماذا التعذيب فاجتمع في الأم ما هو قديم وما هو حديث جديد وتوافقت الأصحاب بشيء قلبي شيء خفي فعذب في القلب وفي الرحم وفي الفراش وفي الفراق وفي العدو وفي البعد حتى يتمكن ويصبح قوي نعم يتفاعل فهيا إلى ربك عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله جل وعلا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان عاشق والهان الله أكبر يا كل شيطان عاشق والهان الله أكبر يا كل جان شيطان غواص

Shaitan, shaitan, shaitan, ashiq sahib. Shaitan, shaitan, shaitan, ashiq sahib.

شيطان شيطان شيطان غواص عاشق عاشق عاشق غواص شيطان شيطان غواص عاشق عاشق عاشق غواص شيطان شيطان شيطان غواص عاشق عاشق عاشق غواص شيطان شيطان شيطان غواص عاشق عاشق عاشق يحرق غواص غواص يحرق عاشق عاشق يحرق شيطان شيطان يحرق عاشق عاشق عاشق يحرق شيطان شيطان شيطان يحرق عاشق عاشق يحرق شيطان شيطان يحرق عاشق عاشق يحرق شيطان شيطان يحرق عاشق عاشق يحرق شيطان شيطان يحرق عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق والهان عاشق شيطان عاشق عاشق خواص عاشق ملك ملك ملك عاشق شيطان شيطان عاشق ساهر ساهر عاشق ملك ملك ملك عاشق شيطان شيطان عاشق ساهر ساهر عاشق عاشق غواص عاشق غواص عاشق غواص من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر عاشق عاشق عاشق عاشق من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر من الصغر من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر من الصغر من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر جان عاشق من الصغر شيطان عاشق من الصغر جان عاشق من الصغر من الصغر جان جان جان جان جان عاشق من الصغر شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق من الصغر جان جان جان جان جان عاشق من الصغر شيطان شيطان شيطان عاشق من الصغر غواص غواص غواص عاشق من الصغر غواص غواص غواص غواص عاشق من الصغر غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص من الصغر جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان غواص من الصغر جان جان جان غواص

شيطان غواص جان جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص يحرق كل جان غواص يحرق كل شيطان غواص يحرق كل جان جان جان غواص يخرب كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان غواص يخرب كل جان جان جان جان جان ساحر غواص شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر غواص جان جان جان جان على السلالة غواص جان جان جان على الداء غواص جان جان جان في الرحم غواص القلب غواص جان جان جان في الأقدام غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص جان جان جان جان غواص شيطان شيطان شيطان غواص يخرب كل جان ظالم غواص يخرب كل شيطان ظالم غواص جان ظالم غواص شيطان ظالم غواص جان جان ظالم غواص شيطان ظالم غواص جان ظالم غواص شيطان ظالم غواص جان ظالم شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم جان ظالم شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان شيطان ظالم جان جان جان ظالم شيطان شيطان شيطان ظالم ظالم في بنات ظالم في الأم ظالم في بنات ظالم في الأم ظالم في بنات ظالم في الأم ظالم في بنات ظالم في الأم ظالم في بنات عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في الرحيم ظالم عاشق عاشق في العورات ظالم عاشق عاشق في العورات ظالم عاشق عاشق في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق عاشق عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم اسمعوني جميعا، لا قوة لشيطان ولا قوة لإبليس ولا لأبارزة ولا لزح ولا لسحرة. اعلموا أن الله جل وعلا حكمهنا إذ فالأولى لكم أن تأتوا إلى الله طوعا وأن تنقادوا إلى الله جل وعلا. أبشركم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بشر الله بها من آمن واتقى. أما من استعلى وطغى وبغى فإن العذاب وما تراه الآن هو بداية العذاب. عذبتها سنين وعذبت أبناءها سنين وزوجها سنين وهي في العذاب سنين، فأعظ بطاعة لله تعالى، أعظ طاعة لله جل وعلا أن تكون من المحسنين، أن تأتي إلى الله تائبا طائعا. أوقف داءك، جعلت بينها وبين زوجها الجفاء والبعد والتعذيب سنين طويلة، وأمرضت أبناءها عيالها سنين طويلة. تب إلى ربك، إني أعظك فأنت ظالم. أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام، فمن جاءوا بها إلى الجب في جهل عميق. جهل جهل الجهل أنزلوها بحبل في بئر فكانت العاقبة أنك تظن أنها لك ها تهدى لك وتقرب لك فسكنت في ظلام الجب وصراخها في الجب وخوفها في الجب وهي في بيتك وهي في مكانك فسكنتها وهي صبية صغيرة معها من ذاك الوقت تنمو معها تطالعها في نموها في جمالها في قوامها تتملكها فتعذب في الجمال تعذب في النمو تعذب في الدراسة تعذب كل ما من أبي أن يسعدها ويقربها من شيء تسعد فيه تعذب فيه لأنك تريد القلب لك وحدك. أي نعم هكذا العشق عند الجن تملك نار وذهب. نعم هكذا يعني أحبها عشق عظيم عشق. إذا علم الأمر أسلم تسلم إن الدين عند الله الإسلام أسلم تسلم إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. والله إنتها الله يبكي إذا كانت تصرع صرعا أشد من صرع الأم الأم والابن والجميع لكن تجلت الأحوال جلية في الأم والابن. أما الإبن فمنذ بدأنه هو نائم علل عند الكل والجميع. أسلم تسلم أوقف داعك طاعة لله جل وعلا ولا تعذب وتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر من كل شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي قد عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان غواص يهودي شيطان عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي شيطان عاشق يهودي شيطان في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم شيطان شيطان في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق اختفى في الرحم شيطان شيطان شيطان شيطان غواص غواص غواص عاشق في الرحم اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى في الرحم شيطان شيطان شيطان غواص غواص غواص غواص في الرحم شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر اختفى في الرحم ساحر ساحر ساحر سحر في الرحم ساحر ساحر ساحر اختفى في الرحم ساحر ساحر ساحر سحر في الرحم ساحر ساحر ساحر اختفى في الرحم ساحر ساحر ساحر ساحر سحر في الرحم ساحر ساحر ساحر ساحر سكت الرحم ساحر ساحر ساحر ساحر أفسد الرحم ساحر ساحر ساحر ساحر صبت في الرحم ساحر ساحر ساحر ساحر حجب الزوج حجب الزوج حجب الزوج حجب الزوج حجب الزوج حجب الزوج في الرحم شيطان شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق في الفراش صبت وبرى في الزوج صبت وبرى في الفراش في الفراش في الفراش في الفراش في الفراش صبت وبرى في المحبة والقلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب صبت وبرى قوي تشعر بالموت في قلبها قوي جدا لما في الرحم تموت في الرحم لما في القلب تموت في القلب لما في الغوص في القلب دلل على قوته ولكننا عثرنا عليه بفضل الله على نوعه وكم لك من القوة في الصبر بسم الله بسم الله بسم الله شيطان شيطان شيطان عاشق يعذب شيطان شيطان غواص يعذب شيطان شيطان عاشق يعذب شيطان شيطان غواص يعذب شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق يعذب شيطان شيطان شيطان غواص يعذب شيطان شيطان شيطان عاشق يعذب في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم يعذب القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب يعذب في القلب في القلب في القلب في القلب يعذب في القلب في القلب في القلب في القلب يعذب في القلب في القلب في القلب يعذب شيطان شيطان شيطان عاشق غواص شيطان شيطان شيطان عاشق غواص في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم سحر سحر في الرحم صد ومنع في الرحم في الرحم حجر ومنع في الرحم في الرحم اعتدى اعتدى في الرحم يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب في الرحم يعذب يعذب يعذب في العورات في العورات في العورات في العورات يعذب يعذب عاشق شيطان عاشق غواص شيطان شيطان شيطان في العورات في العورات في العورات يعذب شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب عاشق عاشق قلبها أحب قلبها سكن قلبها حجر قلبها منع قلبها أبعد زوجها أبعد حبها أورث الجفا أورث الجفا في الزوج في الزوج في الزوج في الزوج في الزوج يموت ويتعذب عاشق يعشق منذ أن كانت طفلة صغيرة رضيعة وهو يتملكها ينمو معها وقد تجاوزت 40 وهو معها ماذا حبا وعشقا حبا وعشقا حب جنوني وعشق جنوني بسم الله يحرق كل شيطان غواص كان من الصغر بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان غواص سكن من الصغر بسم الله يحرق كل شيطان غواص سكن من الصغر بسم الله عاشق عاشق عاشق يهودي شيطان شيطان شيطان غواص يهودي عاشق عاشق عاشق يهودي شيطان شيطان شيطان شيطان غواص يهودي عاشق عاشق عاشق يهودي شيطان شيطان شيطان غواص يهودي عاشق عاشق عاشق يهودي شيطان شيطان شيطان غواص يهودي عاشق يهودي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا السلام عليكم. الله يبارك السي مصطفى. ياك ما كاين باس. ها؟ ياك. وشنو واقع لك دابا الحمد لله شنو واقع؟ ما كتحركش يديك. يديك ورجليك بجوج. يد اليسرية ورجل اليسرية بجوج مشيتي عند الطبيب شنو قال لك شنو وشنو قال لك كاين شي علاج شو سي مصطفى قالك شي علاج كاين كاين شي علاج نعم صافي صافي هادشي اللي كاين انت نعم انا فهمتك ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف السي مصطفى، أنا إن شاء الله ييسر الله عز وجل ندوز عندك، فهمتي؟ أنا من بعد متصل بيك، أنا من بعد متصل بيك، أنا يلا سمعت الخبر والله باقي في المركز دوزت لك المكالمة. ارتاح ارتاح، ما تقدرش توقف دابا، حنا هو اللي كان طالع كيتعذب، خليها تصبر شوية. بشوية عليك بشوية عليك. تفضلي تفضلي نشرح لك شنو عندك. امشي عليك ولا تعالي تعالي لا حول ولا قوة يا ربي. امين. شوفي دابا الامور وضحت، عندك عاشق، شيطان عاشق غواص، هو السبب في هادشي كامل. عقلتي على كل شيء؟ عقلتي؟ كنت ألمانه. اه كتألم هو وانت كتحسي؟ كنحس. هو اللي كيتألم وانت كتحسي، لأنه كنتألم لو قصتك انا ما قصتكش. فضل الكلمات كتأثر فيه هو، هو كيتألم اللي كتألم انت كتحسي بالألم. فهذا شيطان عاشق غواص، وخصوصا ملي كنجي للرحم والقلب. بزاف. اه شتك؟ الرحم كيتقطع والقلب كذلك، والرأس هو الرأس هو، والدلالة أنه كيتمركز في النقاط على الرأس والقلب والرحم، واللي كيجي الغوص حتى القدمين تاعك، القدم القلب الرحم القدمين. الأمور دابا واضحة ماشي مشكل. جيد. شحال السنة كنت هي؟ 37 سنة، يعني أنا منذ الصغر، يعني أول ما كلام 37 عام. قلت لها ما سهلاش، انا حركوني غير ولادي ما بغيتش نمشي نشوف فين الحل. ماشي انت دابا انت مفتاح بنتك حتى هي مزكا، نفس اللي كتعاني منه انت في الصغر كتعاني هي، راه كنطالع فيها حتى هي، هي الاولى كاع بس كيتقلب كامل، حتى هي فيها نفس الغوص حتى هي نفسها. دابا خصها تعالج والله غيوقع لها. نوقف معنا وجه الله سبحانه. امين باذن الله تعالى. جي غدا جماعيه ويدي الله خير، ديك الساعه مغشى ليا ان شاء الله. يا ربي صافي سير الله يسخر. الله يجازيك دائما دائما تهديد في المنام في اليقظه كنسمع الهضره. لا دابا صباح الامور ما عمرني ندوز عندك. لا الحمد لله الحمد لله. دابا شوفي تفضل تاكدي لي على ثلاث الحوايج، على الشيطان والغواص والعاشق، ثلاثه صافي؟ صافي هذا تاكدي لي عليهم في الدار، وانت بنتك حتى هي صافي؟ وجي عندي غدا ان شاء الله ويلا. الله يرحم والديك. بغيتي نخلي لك هذا ماشي لا غادي نديو معاك تنبغيو نعيط لك. الله يجزيك. هذا الارض ديالك. اه. ماشي فيهمش بزاف الارض كثير. فيهم احلام اكثر هي. وفيهم شي حاجه ديال. خلي حتى لحد ديك الحصه باش ناخذ بزاف تخفي توطي عليا. الله يجزيك بخير. الله يرحمك الله يخليك في الله لا دواش ما ماشي مشكل الله يبارك فيك شمس 11 الليله هذه 11 مش ولادنا شويه استمر